مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 يوليو 2020. تقبل الله طاعاتكم وعيد أضحى سعيد. في العناوين: بعد شهرين من الملاحقة، هيئة تحرير الشام تقبض على واحد من أشد معارضيها، قيادي حراس الدين سابقا أبو يحيى الجزائري. ما الذي يريده الجولاني من شمال سوريا بالضبط؟ حلمه أنه هو يعمل مشروعه الخاص، يبني مجده. طبعا هو يعني حلمه عدم الاكتفاء بإدلب وعدم الاكتفاء بسوريا أصلا، حتى عمل منبر حتى يخطب عليه بس يدخل القدس وكذا، استلهاما للحادثة التاريخية الشهيرة وهيك. وكيف تحول من مقاتل إلى قاسم ظهر الجهاد أثبتت انحرافه كل الفتاوى الشرعية؟ تنظيم الوليد يسمى جبهة النصرة، هو راح أضاف عليه من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد. يعني هو من الأول كان عم يفخخ التنظيم لحتى يقول إنه هذا التنظيم هو تنظيم من السوريين. ضيفنا هذا الأسبوع الأستاذ حسام جزماتي، الكاتب والباحث السوري. وهي إنه الجولاني لما اعتقل بهوية عراقية مزورة، واستطاع إقناع الأمريكان والعراقيين اللي بيكونوا معهم لفحص اللهجة، استطاع إقناعهم إنه هو عراقي، فسجن مع العراقيين لم يسجن مع المهاجرين. ويستمر التراشق بين مؤيدي الهيئة ومعارضيها، من منهما خدم الجهادية أكثر؟ وهل تترك القاعدة ساحة الشام بسهولة؟ رسائل جديدة إلى القاعديين قوية ومباشرة. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة والنسخة التلفزيونية على أخبار الآن.net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. مساء السبت 25 يوليو وردت أنباء عن أن هيئة تحرير الشام تقتحم بلدة العادة شمال إدلب بحثاً عن عصابة احتطاب، سرقة وخطف، وأن قتالاً نشب بين الفريقين ما أوقع قتيلين مدنيين على الأقل. كيف صار علينا بتلعدي محاصرين بالبيت؟ شوفوا الاشتباكات هوني، مشان الله تعالوا فكوها، مشان الله نحن شو زنفنا يعني، بس تعالوا فكوها عنا، نحن محاصرين بالبيت وحوالينا. لاحقاً نشرت معرفات معارضة أن الهيئة اعتقلت أبو يحيى الجزائري. والجزائري كان قيادياً في حراس الدين قبل أن يفصله التنظيم في يونيو 2019 بسبب إصراره على محاكمة أبو همام الشامي وسامي العريدي، لأنهما قبلا مشاركة هيئة تحرير الشام في غرفة محرض المؤمنين. وفي الشهر التالي وأثناء اجتماع مع آخرين فصلوا في ذات المسألة، قصف التحالف مقر الاجتماع فقتل عدد منهم، واعتقد وقتها أن الجزائري كان من بين القتلى. هيئة تحرير الشام تبحث عن الجزائري منذ مدة. في مايو الماضي نشر حساب مزمجر الثورة أن عين الهيئة كانت على الجزائري عندما اقتحمت عرب سعيد أول مرة في رمضان الماضي في قضية احتطاب أبو عمر منهج. حساب الأمن العام التابع للهيئة أعلن بعد ساعات أنه تمكن من إلقاء القبض على أغلب أفراد خلايا الخطف في قرية العادة، منهياً بذلك المواجهة. في الأثناء نشرت معرفات موالية للهيئة فيديو لرجل يعذب بالكهرباء، وقالت إنه من أفعال عصابة الجزائري. معارضو الهيئة ردوا بأن الفيديو قديم لا يمت بصلة للجزائري، وأن الهيئة تبرر بالاحتطاب بغيها كالمرة الماضية في عرب سعيد. الدلاتي للإعلام، وهو حساب مقرب من الهيئة، نشر بعض الوثائق والأسلحة التي وجدت في أحد مقرات الجزائري بما فيها فتاوى له يجيز فيها الاحتطاب. في ردود الفعل حساب الشمال الحر الموالي علق: المداهمة في تل عادة والبكاء في الأردن، إشارة إلى تعليق غير مباشر للمقدسي قال فيه: في خير أيام الدنيا يتقرب الأشقياء إلى الشيطان بأخبث الأعمال من سفك دماء المجاهدين. حساب العروة الوثقى المعارض قال: وليكتب التاريخ أن مهاجري بلاد الشام قد قتلوا وأسروا وطوردوا. مرصد الجهادية. إذن كيف تبدو إدلب هذا الأسبوع؟ في 22 يوليو ولأول مرة سارت القوات الروسية التركية المشتركة على طول الM4 ابتداء من بلدة ترمبي التي يسيطر عليها جيش النظام بريف إدلب الشرقي إلى تل حور بريف اللاذقية الشمال الشرقي بطول 70 كيلومتر، مروراً بسراقب أريحة محنبل فريكة وجسر الشغور. وهذه مناطق سيطرت هيئة تحرير الشام بالكامل، خاصة بعد أن طردت حراس الدين من جسر الشغور. هذه إذن هي أول مرة تتمكن فيها الدورية المشتركة من إتمام خط سيرها بموجب اتفاق موسكو المبرم في مارس 2020. تناقلت معرفات الهيئة صورة مركبة مدرعة قالوا إنها من تصنيع الهيئة. يحيى الفرغلي شرع الهيئة قال إنها تنطق قائلة: دع المشوشين يعييهم العويل وانحت بأفعالك صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام. الحساب المعارض رد عدوان البغاة في تعليق طويل تحت عنوان Made in Hatch قال: وفق منهج هيئة تتريك الشام فإن كل من يحمي دوريات الكفرة أي الأتراك والروس هم المجاهدون حقا، وقد صاغ لنا مرقعو الهيئة جهادا حازوا به على براءة اختراع Made in Hatch لم يسبقهم إليه أحد. ويستمر التراشق بين معارضي الهيئة ومؤيديها، من خدم الجهادية أكثر؟ حساب ليالي حلب المعارض نشر بياناً عن مجلس الشورى في الهيئة بتاريخ مايو 2017 وفيه رفض مقررات أستانا التي أسست للاتفاق التركي الروسي، وعلق: في سنة 2017 يجب على كل مسلم العمل على خرق هذه الاتفاقية، أما في سنة 2020 فثلاث نقاط. الشمالي الحر الموالي للهيئة نشر فيديو من أواخر مايو الماضي فيه توثيق لعمليات قام بها انتحاريو الهيئة، وعلق: نعيد نشرها لنلجم بها من اتهم مجاهدي الهيئة بالتقصير. عصام الخطيب المنشق عن الهيئة نشر استبيانا سأل فيه: لم يترك الجولاني مدينة ولا قرية إلا واقتحمها، فمن كان أكثر جدية في تنفيذ هذه العبارة؟ شبر شبر، دار دار، زنقة زنقة، الجولاني أم القذافي؟ مرصد الجهادية. في خبر لافت عن الحزب الإسلامي التركستاني الذي يعمل مع الجولاني لكنه موالي للقاعدة أو هكذا نعتقد، فقد نشرت معرفات معارضة للهيئة فيديو قالوا إنه يظهر التركستان وهم يسلمون الهيئة دبابة تعود ملكيتها لحراس الدين. حساب مزمجر الثورة علق: التركستان بأمر من الهيئة أخرجت غرفة فثبته من 4 نقاط في سهل الغاب وسرقوا دبابة الحراس التي كانت عندهم أمانة وسلموها للهيئة. الشمال الحر الموالي شارك فيديو عن التركستان بعنوان شهداؤنا الأبطال الجزء الرابع عن قائد ميداني سوري اسمه أبو عبد الله قتل في آب 2019. سبحان الله، ثاني يوم حكونا الأخوة أنه قتل. مرصد الجهادية. واصلت المعرفات المعارضة للهيئة نشر تعليقات وأخبار غير مؤكدة عن دمج الهيئة بالجيش الوطني المدعوم من تركيا. حساب رد عدوان البغاء قال إن ضباطاً أتراكاً زاروا الهيئة تمهيداً لتشكيل المجلس العسكري التابع للجيش الوطني وعرضوا تدريب مجموعات من الجيش في معسكرات الهيئة، وأن الجولاني يقول إنه سيستلم قيادة هذا المجلس، وأن الوطنية بين قوسين ستكون بالاسم فقط. نذكر أن الوطنية والقومية والديمقراطية والانتخابات مصطلحات شركية وكفرية عند الجهاديين. وبشكل غير مباشر ألمح معرف الدالاتي للإعلام إلى أن الهيئة تتفوق على الجيش الوطني في الإدارة، فقال: لم تستطع تركيا وفصائل منطقة غصن الزيتون شمال حلب ضبط الأمن وحماية المدنيين على تركيا الاعتراف بفشلها هناك والاستعانة بخبرات هيئة تحرير الشام. بعد قليل في مرصد الجهادية، هل اعتقلت الهيئة فعلا حجي عبدالله قرداش خليفة داعش الجديد؟ وهل سيخلي الجهاديون الساحة للجولاني بسهولة؟ بعد ربع ساعة تقريبا من الآن فابقوا معنا. إذن في قلب كل هذه الأحداث رجل واحد هو الجولاني، فمن هو وإلى أين يريد أن يصل؟ نرحب بالأستاذ حسام جزماتي الكاتب والباحث السوري. شكرا جزيلا أستاذ حسام لوجودك معنا. عفواً، الله يخليك. عفواً أستاذ حسام، من الأمور اللي بتأخذ على الجولاني في المحيط السوري هي أن لا أحد يعرف له عشيرة قبل ظهوره مع القاعدة. ماذا نعرف عن أصل الجولاني وفصله؟ هل هو سوري أم عراقي؟ هلا حاليا صار يعني مؤكد أنه هو أحمد بن حسين الشرع، من أصل جولاني بالفعل كما لقب نفسه، بس هو يعني من مواليد السعودية، كانت عائلته يعني تعمل هناك، مواليد 84، ثم نشأ في دمشق في حي المزي الفيلات الشرقية لأب خبير اقتصادي ويعني موظف متوسط أو فوق المتوسط في فترة ما بالحكومة السورية ومؤلف، ولأم مدرسة، وضمن أخوة وأخوات كان هو أصغرهم تقريبا. هلأ المعلومات كانت مجهولة، بس هلأ نحن صار في عنا عدد كبير من الشهادات المتقاطعة والأشخاص اللي كان بيعرفوه بمراحل مختلفة من حياته، ومؤخرا هو حكى هذا الشيء لما سألوا جهاء جبل الزاوية. أستاذ حسام، لأي درجة كون سوري كان مهم لبسط سلطته مثلا في سوريا؟ الحقيقة يعني ما بتصور أنه بيلعب دور مهم بتعزيز سلطته. يعني لو لم يكن سوريا لكانت هذه المسألة أكيد لعبت دور قوي بتقويض شرعيته عند من يؤمن بهذه الشرعية ربما، أو مستعد يتعاطى معه. بس أنه كونه سوري أنه لا يدعم موقفه كثيرا، لأنه يعني السوريين يتذمرون من كثير من السوريين، يعني يتذمرون من بشار الأسد، يتذمرون من قائد فصيل متجاوز، يتذمرون من النمر، يتذمرون من الجولاني، يعني ما شغلة كثير مهمة يعني، بس هي شغلة أنه كان يعير ضمن السجالات الجهادية الصاخبة بالسنوات الأخيرة ومنخفضة المستوى، أنه دائما أنه والله هذا مجهول النسب ابن متعة وقصص وكذا. يعني هاي القصص بتنحل، بس هي قصص ثانوية، يعني مو هي الأساس بوجوده وشرعيته بين قوسين. نعلم أيضا أنه في وقت ما من 2003 انضم للزرقاوي في العراق، ومن هناك حصل ما حصل. ما يهمنا حقيقة هو كيف تدرج هذا المقاتل الشاب في المراتب، بحيث انتدبه أبو بكر البغدادي على رأس بعثة مهمة مثل جبهة النصرة إلى سوريا. تمام. هلا نحن بس يعني شوي لازم نرتب الأمور شوي صغيرة. هو الجولاني لما راح متطوعا شابا صغيرا في 20 من عمره، اعتقل بعد فترة قصيرة. هو راح مو على تنظيم التوحيد والجهاد تبع الزرقاوي، هو راح على تنظيم صغير كان بالموصل اسمه سرايا المجاهدين، وما قعد كم شهر بالعراق حتى اعتقل وهو ضمن سرايا المجاهدين. لاحقا التوحيد والجهاد تبع الزرقاوي بايعت القاعدة، وسرايا المجاهدين بايعت الزرقاوي، ولكن في تلك الأثناء كان الجولاني في السجن. فهو يعني أنا قصدي أنه ما كان مرتبط بتنظيم الزرقاوي. لما طلع كانت مشكلة مثل ما بتعرفي دولة العراق الإسلامية، وكانت منحسرة إلى حدود دنيا بفترة لما طلع هو من السجن بال2010. بهاي الفترة كان هذا التنظيم أو الدولة مثل ما هن بيسموها دولة العراق، كانت يعني ضعيفة جدا وقليلة العدد، ولما صار بأوساطه فكرة إنه نحن ممكن نلاقي الحل إلنا بالشام، باعتبار إنه هنيك بدأت الثورة وصار في خلخلة بالسلطة المركزية وممكن نحن نتمدد إلى هناك. يعني كان يعني المرشحين لهيك مهمة قلائل، يعني بالأصل صار في تفكير إنه يروح حدا عراقي على رأس هذه المهمة، لأن العراقيين عموما بيميلوا إلى الإمساك بهذا التنظيم. بس يعني استبعدت الفكرة لأنه كان في قرار أو كان في ميل إنه نحن لما بنروح لهناك ما راح نقول إنه نحن مبتعثين من قبل دولة العراق، لازم تظهر القصة، تبدو القصة كأنها منبثقة من قلب الشارع السوري. فلذلك يعني بده يفضل إنه يكون شخص سوري، رشح شخص فلسطيني كمان استبعد شوي. فبعدين يعني إذا بدنا نفكر مين كان السوريين المرشحين، مين كان من بضع المئات اللي كان تبقى عليها التنظيم واللي هن معظمهم عراقيين، كان بقي من المهاجرين أعداد قليلة، يعني مين كان من السوريين ممكن يرشح، يعني يرشح لهي المهمة وينافس الجولاني؟ الحقيقة بعدين عرفنا انه كان مثلا يكون المنافس الأقوى اللي هو طه فلاحة، الذي عرف لاحقا بالعدناني والناطق باسم داعش. هلأ بالمقارنة مواهب الجولاني أعلى، قدراته الإدارية أفضل. في نقطة كمان أخيرة مهمة في هذا الملف، وهي أن الجولاني لما اعتقل بهوية عراقية مزورة، واستطاع إقناع الأمريكان والعراقيين اللي بيكونوا معهم لفحص اللهجة، هذا الشيء كان سائد، استطاع إقناعهم أنه هو عراقي، فسجن مع العراقيين لم يسجن مع المهاجرين. خلال فترة سجنه مع العراقيين بنى علاقات طيبة، باعتبار انه هو يعني شخص احد وجوهه انه هو متملق، بنى علاقات طيبة مع عدد من الذين سيصبحون قيادات مهمة في دولة العراق لما راح يطلعوا من السجن، مثل ابو علي الانباري او مسلم التركماني، وهدول دعموا ترشيحه على رأس هاي المهمة، وهو استطاع انه يعمل مثل مخطط صغير له ويقنع فيه البغدادي، يعني دخلوا إلى سوريا في آب 2011. كيف إذن تحول هذا المقاتل المنتدب من البغدادي إلى تقسيم الجهاد الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل؟ في 2016 كنت حضرتك كتبت عن الجولاني يكشف وجهه، ووصفته بأنه الشاب الطموح الذي يخوض مغامراته المنفردة. كيف حدث هذا التحول؟ الحقيقة هذا التحول كامن أساسا بشخصية الجولاني. هو شخص طموح وباحث عن المجد، ولما يعني بدنا نرجع للحظة الجهادية المؤسسة بحياته، لأنه هو ما هو ابن أسرة جهادية، ابن أسرة محافظة عادية عصامية موظفين وهيك. اللحظة الفارقة كانت تأثره بما حدث في 11 أيلول، ثم تأثره بغزو الأمريكي للعراق وانخراطه بالعمل الجهادي هناك. الحقيقة هاي المقدمات لا تؤسس بالضرورة إلى شخصية جهادية متينة التكوين على النمط اللي الناس اللي نشأوا بالمحضن الأفغاني ولسنوات، وسابقا ربما كانوا مؤسسين ببيئات سلفية أو سلفية جهادية وكذا. فأنا أعتقد أن الجولاني بعد فترة قصيرة ربما في السجن أو كذا تراجع كثير إيمانه بالحالة الجهادية. يعني ما بدنا نحن ناخد خيار شاب، أنا بدي أكرر أنه هو في العشرين، أنه بصفته خيار نهائي لشخص ناضج، ولكن خلاص يعني هذا صار الخط اللي هو استثمر حاله فيه. لما طلع من السجن هدول الناس اللي هن احتووه، ما عنده حل آخر. ثم وقت بده يحاول يحقق طموحاته بسوريا وربما أبعد من سوريا، هو ما عنده غير هدول يبتعثوه. في شغلة هون كمان عمله هو الحقيقة، انه كان الاتفاق انه تسمى التنظيم الوليد يسمى جبهة النصرة. هو راح اضاف عليه، اذا بنراجع نحن البيانات الاولى للتنظيم كان تسمى باسم طويل، وهو جبهة النصرة لأهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد. يعني هو من الأول كان عم يفخخ التنظيم لحتى يقول إنه هذا التنظيم هو تنظيم من السوريين، يعني بانتظار الوقت المناسب اللي هو يعني يخلع فيه طاعة العراقيين والبغدادي وكذا. وهذا ما حصل بالفعل، وهو كمان سارع إلى مبايعة الظواهري دون تنسيق كافي مسبق، وهذا الظواهري بعدين شرحه، سارع إلى فك البيعة مع القاعدة دون تنسيق. الحقيقة يعني التيار الجهادي يعني ما معتاد على التعامل مع شخصية بهذا الاحتيال. يعني الانحرافات التي تطرأ بين الجهاديين غالبا بتكون باتجاه تطرف زائد، مثل ما صار مثلا الجزائر او داعش نفسها او كذا. بس هيك يعني شخص يعني يتميز ب يعني ما يسمى بالبراغماتية العالية، ومع العدة تبعها اللي يعني تتضمن تغيير المواثيق والعهود والكذب والخداع واستغلال الآخرين ورميهم بعد خلاص مهمتهم في مسيرة صعوده، هو ما معودين الجهادين على هذا النمط، ما بيعرفوا يتعاملوا معه بشكل كافي، وهذا ما أتاح له يعني فرص الصعود والاستمرار حتى الآن. أستاذ حسام، من 2016 لما كتبت عن الجولاني يكشف وجهه إلى اليوم نحن بال 2020، هل يفاجئك شيء في سلوك الرجل؟ تقريبا لا، تقريبا لا. بس يعني أنا يعني مستغرب شوي أنه لسه قدرته على النجاح والاستمرار حتى الآن. أنا بتخيل أنه مغامرته باعتبار أنه صار فيها الكثير من الأعداء، راكم وراء الكثير من الأعداء، بتخيل أنه مغامرته ما مرشحة للنجاح، وأتوقع أن يقتل يعني خلال سنة سنة ونص، ما بعرف على الضبط يعني طبعا، بس أتوقع أنه يعني هذا الشيء غير مرشح للاستمرار كما هو يأمل. ما الذي يريد الجولاني؟ هل يريد أن يظل في دائرة الجهاد؟ هل يريد أن يكون على رأس ولاية تابعة لتركيا؟ يعني شو الوضع المثالي اللي بده إياه الرجل ينتهي عليه ويكون حقق حلمه؟ الوضع المثالي هو ما أسمى به نفسه لما كمان أول ما جاء، سمى أبو محمد الفاتح. الفاتح تتضمن من خلال طبعا الناس سمعوا هذا الكلام منه وبيعرفوا بعض التفاصيل عنه، حتى تتضمن فتح القدس. حلم الجولاني هو أن لا يكون يعني جزءا من أي شيء، لا الجهاد العالمي ولا تركيا ولا كذا. حلمه أنه هو يعمل مشروعه الخاص، يبني مجده. طبعا هو يعني حلمه عدم الاكتفاء بإدلب، وعدم الاكتفاء بسوريا أصلا، حتى عمل منبر حتى يخطب عليه بس يدخل القدس وكذا، استلهاما للحادثة التاريخية الشهيرة وهيك. فهو يعني أحلامه يعني تتضمن يعني حالة من صلاح الدين أو شيء من هذا النوع، وربما إلى كمان أبعاد شوي ماورائية شوي مهدوية شوي هيك. الأستاذ حسام جزماتي، الكاتب والباحث السوري، شكرا جزيلا أستاذ حسام لكل هالمعطيات. خليك، شكرا لك. مرصد الجهادية. إذن أعداء هيئة تحرير الشام لن يتركوا الساحة بسهولة. في 25 يوليو تعرض حاجز تابع لهيئة تحرير الشام إلى إطلاق نار أسفر عن قتل عنصرين. معرفات موالية للهيئة قالت إنه من تدبير داعش، لم يرد تأكيد من داعش أو غيرهم. عروة عجوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند السويد، علق في حسابه على تويتر: لكن من ليست له مصلحة في هذا الهجوم؟ نشرت معرفات معارضة للهيئة مثل مؤسسة الأثار والتوحيد أولاً لأبو محمد المقدسي مؤلفاً لأبو عبد الرحمن المكي بعنوان الراية. المكي هو من شرعيي حراس الدين، وبعد انقضاض الهيئة على الحراس بعث رسالة لأعضاء التنظيم يدعوهم فيها إلى الصبر والثبات. هذه الراية كتبت في نهاية 2018 ونشرت هذا الأسبوع على ما يبدو. وأهم ما فيها، فلو أن راية رفعت وأسست لمعصية الله تعالى فإنه لا يجوز الجهاد تحتها ولو لدفع صائل مع وجود غيرها. نذكر أن المقدسي مثلا أفتى للحراس وغيرهم من المعارضين بجواز القتال تحت راية هيئة تحرير الشام من باب دفع العدو الصائل وتحمل المفسدة الأصغر أي الهيئة لدرء المفسدة الأكبر أي روسيا. حساب يقول إنه يتحدث باسم محبي سيف العدل نائب الظواهري والموجود حاليا في إيران، نشر مقالا لشخص يقال له ابن الغريب يصف نفسه بأنه جندي من جنود القاعدة. المقال بعنوان لماذا انتصر الطالبان وتراجع الجهاد في الشام. خلاصة المقالة: طالبان انتصرت بين قوسين لأنهم سعوا وراء الهدف من دون انتظار التأطير والتأسيس لجماعة. الاجتماع على مشروع حراس الدين أو غرفة فثبته كان يمكن أن يستنسخ التجربة الطالبانية. كل من لم يؤازر الحراس أو فثبته تحت أي ذريعة وإن كان متعاطفا فهو متخاذل، والفرصة لا زالت سانحة بالاجتماع وتناسي الخلافات. ونشر نفس الحساب مقالا جديدا لأبو عبد الكريم الغربي، وهو عبد الرحمن بن علي رجل دين موالي للقاعدة، يكتب منذ 2016 تحت اسم الوعي الجهادي. المقال بعنوان من عجز عن خلع أمير فصيل فاسد فلا يحلم بخلع بشار وترامب. المقال واضح ولا يختلف في المحتوى أو اللفظ عن رسالة ابن الغريب، وينتهي بدعوة الجهاديين إلى حسم أمرهم بمعرفة سير الرجال الذين وصفهم بالثابتين ليكون ذلك بوصلة لهم، وسمى على رأسهم أبو فراس السوري وسيد قطب. وهذا يأخذنا إلى مقال طويل لأبو محمد المقدسي بعنوان التزكيات والتساهل فيها بين الجهاديين. ماذا يريد أن يقول المقدسي؟ يريد أن يقول إن تيار الجهاد يتخذ من تحقيق التوحيد غاية وهدف، والجهاد وسيلة لتحقيق هذا الهدف، ويعتبر أن التوحيد كهدف يتحقق بالجهاد يتعرض اليوم إلى خطر شديد. يقول المقدسي إن مرد ذلك إلى الفوضى في تزكية أو تعظيم شخوص لم يكونوا صادقين في جهادهم كوسيلة لتحقيق هذه الغاية أو الهدف أي التوحيد. ويلمح إلى الزرقاوي عندما يقول عايشت شخصية جهادية عقدا من الزمان نهل من كتاباتي حتى لكأننا صرنا نسخة واحدة، ووثقت بوضوح الغاية والوسيلة عنده، يعني التوحيد والجهاد، ومع ذلك لم أتخلى عن مناصحته وتوجيهه حين انطلق إلى ساحة جهادية ولمع نجمه خشية على الوسيلة من التشويه أي الجهاد. فكيف لو كان الخوف وقتها على الغاية أي التوحيد؟ بمعنى أن المقدسي لن يتردد عن فتح الانحرافات في تزكية الأفراد. ثم يسترسل في وصف السيناريو وربما التلميح إلى شخص أو شخوص ممن يتمسحون بتراث الجهاديين ويجمعون أعمالهم ويضعون لها مقدمة حتى يزكون بها فيكون لهم قدر عند الجهاديين. فدخل بهذا الخلل كثير من التغبيش على التيار الجهادي. وينتهي المقدسي إلى أن هذه الفوضى في التزكيات وتفضيل الأشخاص أخطر على التوحيد وهو الغاية من الجهاد، أخطر من الغلو. أنصار داعش التقطوا هذا الكلام وقالوا لقد عاد المقدسي لأسلوب تزكية النفس باستعلائه من خلال الأنا التي شكى منها الكثير قديما وحديثا، ومنهم الزرقاوي نفسه. مرصد الجهادية. حساب مزمجر الثورة نشر هذا الأسبوع مادة لم تفهم مناسبتها تعقيباً على خبر قديم من وكالة ستاب الإخبارية من شهر مارس، يقول إن هيئة تحرير الشام اعتقلت رجلاً يعتقد أنه خليفة داعش الجديد. الحقيقة ما يلفت في مقال ستاب هو أن المعتقل كان مبتور الرجل، وهذا تفصيل كشفت عنه جماعة التراث العلمي في شهر نوفمبر 2019، وهم يسوقون الأدلة على عدم وجود أي شخص في دائرة البغدادي يتمتع بأهلية شرعية وعلمية تؤهله للخلافة، وذكروا حج عبدالله قرداش تحديداً وقالوا إنه مبتور الرجل اليمنى، وفي هذا مخالفة شرعية لشروط الخلافة. حساب مزمجر فصل أنه بتاريخ 15 فبراير 2020 اعتقلت الهيئة قيادياً في داعش يدعى الحج عبدالله العفري، اعتقد أنه الخليفة لكن اتضح أنه قيادي من الصف الأول. وفي منتصف يونيو قيل إن الرجل توفي بالسم، لكن أمنيين في الهيئة قالوا إنه سلم إما للأتراك أو الأمريكيين في إنجيرليك. مزمجر قال إنه لم يتحقق من هذه المعلومات. على الهامش حج عبدالله العفري هو اسم آخر لعبدالله قرداش الذي يعتقد أنه أبو إبراهيم الخليفة الجديد. أعدمت داعش في غرب إفريقيا 5 عاملين في منظمات إنسانية اختطفتهم في يونيو الماضي بالقرب من مخيم مانغونو للنازحين شمال شرق نيجيريا. التنظيم طالب بنصف مليون دولار مقابل إطلاق سراحهم. الحكومة النيجيرية رفضت أن تدفع المبلغ فنفذ داعش تهديده. عقدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف جماعات موالية للقاعدة في الساحل منها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عقدت اجتماعات مع السكان المحليين في وسط مالي لفتح الجواسيس ونبذ العنصرية حسب ما جاء في بعض الأخبار. أنصار داعش ذكروا هذا الأسبوع أن تنظيم القاعدة في مالي عقد جلسة صلح مع قبيلة محلية كي يتفرغوا لقتال داعش. إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة والنسخة التلفزيونية على أخبار الآن دوت نت. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. تقبل الله طاعتكم وأضحى سعيد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.